الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليك. وهذا يسأل عن أحاديث السحور على التمر. جاء في سنن أبي داود: نعم سحور المؤمن التمر. وسكت عنه أبو داود وإسناده صالح لا بأس به. نعم، وإن كان فيه بعض الغرابة في الإسناد. نعم،